الزمنة وهي العاجز. الزمنة والمذكر زمن. الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجال بين ضلع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.